إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني مجلسنا 56 من مجالس التفسير في كتاب التفسير الوجيز للإمام الواحدي رحمه الله تعالى، ولا نزال في سورة البقرة، واليوم ستكون القراءة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول المؤلف رحمه الله: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ما نرفع آية من جهة النسخ بأن نبطل حكمها، هذا معنى النسخ. النسخ إبطال الحكم وإبداله بحكم آخر، هذا معنى النسخ عند الأصوليين والفقهاء، عندما يقولون نسخ هذا الحكم ذلك الحكم، سواء أكان النسخ آية أو حديثا، سواء كان النسخ آية لآية أو حديثا لحديث. ثم اختلف العلماء هل تنسخ الآية الحديثة، كما اختلفوا هل ينسخ الحديث الآية. وأرجح الأقوال وقوع ذلك، أو على الأقل جوازه، ثم اختلفوا في الوقوع. فكثير من المسائل أهل العلم يبحثونها بحثا نظريا، ثم من حيث الواقع يعني التطبيق العملي قد يكون الأمر له شواهد وقد لا يكون. مثلا مسألة نسخ السنة للقرآن آيات المواريث، ذكرت الوصية للوارث، لكن جاء الحديث الحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ينسخ، وإن عارض ذلك بعض من أهل العلم. ومما يكاد يكون متفقا عليه بين أهل العلم أن النص النبوي يخصص القرآن، والتخصيص من حيث هو نسخ جزئي، التخصيص نسخ جزئي، فما الذي يجعله النسخ الجزئية واقعا وفي الوقت نفسه يمنع النسخ الكلي؟ هذه من حجج العلماء في هذه القضية. قال: أو بالإنساء، أنسى ربنا العبد، أو أنسى الناس الآية، أو أنسى النبي الآية، هذا أيضا من علامات ووجوه النسخ. الإنساء، قال: أو بالإنساء لها بأن نمحوها من القلوب، القلوب تكون مستظهرة لها تحفظها، فإذا بالناس ينسونها ولا يستحضرونها، هذا أحد الوجوه في معنى الآية، وهو معنى ننسها أو ننسها، يعني نجعل هذا النص أو ذاك منسيا لا أثر له في القلوب والنفوس. بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ قال أي نتركها، والترك إما أن يكون بالإنساء أو بالنسخ، فرجع القولان إلى أن يكون قولا واحدا. وقال الإمام ابن أبي زمنين في تفسيره قال أو ننسها، أي ينسيها رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتنزل عليه القرآن أول ما يتنزل، وهو الذي يوحى إليه كلام الله أول ما يوحى، فيكون ذلك من وجوه النسخ، سواء كان هذا تركا أو إبطالا أو إنساء. قال نأتي بخير منها، يقول أي أصلح لمن تعبد بها. طبعا هنا المؤلف أو المحقق عفوا يشكلها، قال لمن تعبد بها، هذا غير صحيح. لمن تعبد بها الذين هم المسلمون، هم الذين يتعبدون بها. لماذا نبني الفعل للمجهول ونقول لمن تعبد بها؟ المعنى غير منضبط. فالصواب أن نقول لمن تعبد بها من المسلمين الذين أمرهم كما قال الله سبحانه في علاه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنسخ الحقيقة لو أننا تأملنا هو رحمة بالعباد، ولو نظرنا إلى النسخ والتدرج في الأحكام نراهما متقاربين متلازمين، عندما يأتي الحكم يكون مناسبا للناس ولظروفهم وأوضاعهم، فإذا جاء حكم آخر يشكل مرحلة أخرى في حياة الناس بحسب قدراتهم وظروفهم. فهذا من هذا الباب. قال أي أصلح لمن تعبد بها، وأنفع لهم وأسهل عليهم وأكثر لأجرهم. كل هذا داخل في معنى قوله تعالى نأتي بخير منها. لماذا يقول هذا الكلام المؤلف؟ لأن الخيرية ليست راجعة إلى ذات النص. نأتي بخير منها يعني آية خير من آية، وإنما الخيرية تابعة لأثر النص في الناس، وأثر النص في الأحكام التي يتعبدون الله تبارك وتعالى بها. ومع ذلك هنالك مسألة أخرى، هل يجوز أن نقول هذا النص خير من ذاك؟ النصوص القرآنية نقول يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم آية في القرآن، آية إيش؟ الكرسي. أعظم سورة في القرآن فاتحة. إذن يجوز أن يتفاضل كلام الله وهو بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. فالتفاضل بين الفاضل والأفضل ليس فيه نقص، لأن الفضل موجود، ثم يزداد الفضل بدرجة أو درجتين بحسب علم الله سبحانه وتعالى. هل الآيات التي تحكي القصص كالآيات التي تتكلم عن الأحكام؟ هل الآيات التي تتكلم عن الأحكام كالآيات التي تتكلم عن العقائد والغيبيات؟ هل الآيات التي تتكلم عن العقائد والغيبيات في باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كالآيات التي تتكلم عن رب العالمين وأسمائه وصفاته؟ كل هذا داخل في معنى التفاضل، وهو منصوص عليه، وإن اختلف فيه بعض أهل العلم، لكن الأرجح جواز ذلك إن شاء الله. قال أو مثلها، قال في المنفعة والمثوبة، كما قلنا في المنفعة لهم والمثوبة له، فهي قضية كما قلنا المثلية والخيرية راجعة إلى العباد وأثر هذه النصوص في أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم وما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ألم تعلم أن الله على كل شيء يقول مؤلف على كل شيء من النسخ والتبديل وغيرهما. كلمة كل شيء تشمل هذا المعنى المقصود نفسه. الحمد لله أهديكم أصلح بالكم. تشمل هذا المعنى المقصود والمذكور في الآيات نفسه وتشمل كل شيء. كلمة كل شيء مستوعبة لكل شيء مما هو في حدود غير المستحيل، هذا لا بد من القيد، لأننا نسمع ونقرأ الآن أسئلة يضعها أهل الإلحاد وأهل الكفر وأحيانا أهل السفه، يضعون أسئلة مستحيل وجودها، ثم يقولون أنتم تقولون أن الله على كل شيء قدير، فهل؟ ثم يذكرون هذه الأسئلة الفاسدة في نفسها. والمستحيل لا يجوز ذكره. يعني أنا أسأل سؤالا، لو أن أحدا قال 5 + 10 يساوي 30 أم 27، هذا الجواب السؤال غلط أصلا، وبالتالي الجواب ولا بد سيكون غلطا. عندما يقول قائلهم هل يستطيع الله أن يخلق مثله، هذا سؤال غلط، لأن الله عز وجل الخالق، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قواعد كلية، ومستحيل أن يكون للكون إله آخر. فتنزيل القدرة الإلهية على المستحيل هذا يدل على أن السؤال خطأ وأن الجواب خطأ. نحن نقول الله على كل شيء قدير مما هو في باب غير الاستحالة، أما باب الاستحالة فهو باب مغلق، سواء في العلميات كما ذكرنا في مسألة الرياضيات والحساب، أو في الإلهيات فيما يتعلق بأسئلة تافهة، أسئلة لا وجه لها، أسئلة لا وزن لها، لأن النقض يدخل السؤال ولا بد أن يدخل النقض الجواب سواء بسواء. قال قدير، طبعا القدير هو القادر، قدير وقادر، يعني هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قدير والله قادر. قال نزلت هذه الآية حين قال المشركون إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول القول اليوم ويرجع عنه غدا. ما هذا القرآن؟ هذا تتمة كلام الكفار. ما هذا القرآن إلا كلام محمد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. طبعا هذا النص، هذا النص مما ليس له سند في كتب العلم، وإنما ذكره بعض علماء التفسير في كتبهم بغير إسناد، بغير إسناد. ونحن ذكرنا من الدروس الأولى أنه لا يلزم من وجود نص قرآني أن يكون له سبب خاص في النزول، لأن نزول القرآن قد يكون ابتداء أحكام، وقد يكون على يعني مرتبا على وقائع تكون في الأمة، فينزل حكم الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسائل، كما في الآيات يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يتنزل النص القرآني. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يتنزل النص القرآني. وأحيانا يأتي النص القرآني يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، أوامر أو نواهٍ، كما قال ابن مسعود، وقد ذكرنا هذا النص مرارا وتكرارا، إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه أو فأوعه سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. قال وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، أعوذ بالله، بل أكثرهم لا يعلمون، لأنهم جهلة سفهاء لا يعلمون عظمة المولى جل وعلا، ولا يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون قدرة الله، يفترون هذه الافتراءات ويكذبون على هذا النبي ويكذبونه، يقولون مفتر مفتر، يعني أنه يفتري، وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يقول إلا ما أنزله الله سبحانه عليه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن عندما قالوا ما هذا القرآن إلا كلام محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله، يعني وأنزل قوله، وإذا بدلنا آية مكان آية الآية الكريمة، كما قلنا هذا ذكره الإمام الواحدي نفسه مؤلف الكتاب في أسباب النزول، وتبعه الثعلبي. الثعلبي له تفسير شهير اسمه عرائس القرآن، أيضا يورد فيه الأحاديث والنصوص أحيانا بالسند، لكن للأسف هذا يعني بغير سند، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الذي اسمه على مسماه كما